السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال مهم جدا. الحقيقة كثرت الشبهات جدا وكثرت الفرق. وأنا لقيت محاضرة من حوالي سنة في شركة الكهرباء في جدة عند المتدربين بعنوان الأخطار العقدية في وسائل التواصل الاجتماعي. فأصبحت أخطار كثيرة، خطر إلحاد وخطر التشكيك وخطر الكفر وخطر التغريب والليبرالية والسحر باسم العلاج الروحاني، باسم علاج الطاقة والدجل، وأيقظوا حتى الشبهات القديمة، شبهات المعتزلة والجهمية والصوفية وباطنية الصوفية، مهولة شبهات الآن. أنا أرى العلاج أولا بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات الأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية آخر باب، قال: ومن عنده شيء من الشبهات يتمسك بهذا الحديث ويدعو به، يعني يدعو بهذا الدعاء، أو كما قال. فوالله هذا الحديث هو أول باب للتصدي، أن نفهم ديننا. اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثانيا، أن نفهم ديننا عمليا بالتدارس، بالتأصيل الشرعي. دع عنكم يا إخوة يا أخوات، أنا أريدكم تترفعوا من قضية العوام. لا تكتفي الأخ أو الأخت بالواتس، بكذا، بمقاطع فيديوهات صغيرة. هذا شغل العوام، وإن كان هو فيه خير كثير، لكن لا يوقد الإنسان إلا التأصيل الشرعي. أنا أتعجب حينما يصل الإنسان للأربعين أو قرب الأربعين، 35، وهو لم يقرأ شيء من المتون، لم يؤصل التوحيد، الألوهية على الأقل. فكيف نريد أن نفهم الناس وإحنا ما فهمنا؟ لابد أن نفهم أولا. الأمر الثاني، تبسيط التوحيد للناس، تحبيب العقيدة للناس من خلال تحبيبها، ذكر منافعها، ذكر حسناتها، التسليط على متونها، التسليط الضوء على متونها، ذكر شروحاتها، ذكر فوائد العقدية، بإذن الله يتغير الناس. يعني أتكلم عن تجربتي، أنا قبل 30 سنة كنت صوفي، وأكثر من 30 سنة، من 35 سنة تقريبا، كان عمري في 15 ذاك الوقت، كنت صوفي، ومن الله عليه بصحبة أحد العلماء، قدرا كده وجدته في المسجد، بعد كنت أنا يتيم الأب، واه واه واه واه واه الحمد لله تلقيت العلم على يديه وعلى غيره، وأنا طالب علم ولازلت طالب علم. حببني في السنة وفي الكتب الحديث وغيرها، لكن سبحان الله أنا أحببت العقيدة بعد ما كبرت من حوالي 20 سنة. فأنا أتكلم عن نفسي، أنا لازلت مقصر يا إخوة، بس بتكلم عن تجربة عشان كما يقال يذكر للعبرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث الصحابة رضي الله عنهم عن أمور الجاهلية ويبتسم صلى الله عليه وسلم، كان يتحدثون باب العبرة. فأنا أقول باب العبرة، ولازلت مقصر. أسأل الله عز وجل يثبتني على دينه حتى ألقاه، وأن يختم لي برضوانه، ودعواتكم لي ترى أنا والله محتاج. فلذلك أنا أقول ينبغي علينا أن نفهم هذا الدين ونقدمه للناس برقائقه، بآدابه، بعلمه، بعقيدته، بشموليته، بفهمه جيدا، بالذب عنه عن شبهات التي تثار عليه بيد الله. وأخيرا لازلت أنبه، النتائج بيد الله، لا تطلب نتيجة من أحد. إن هدى الإنسان الحمد لله، ما لم يهدي خلاص انتهيت. إن عليك إلا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض صناديد قريش، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على عمرو بن هشام وعلى عمر بن الخطاب وعلى غيرهم، على أبو سفيان. ف فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلك من الأمر شيء، كيف نحن؟ وقال في الحديث الإسراء والمعراج في صحيح مسلم: رأيت من الأنبياء من ليس معه أحد، ما معه أحد. يدل على أنه الكثرة والاتباع ليست حق، وليست معيار النجاح أحيانا. لا تنتظر النتائج، كل واحد يسأل نفسه ماذا قدمت، والنتائج بيد الله. ولا زال الناس فيها خير، ترجع وتتيقن وتعرف السنة.